وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدن لك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع له الحكم وإليه ترجعون لا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد